بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول السائل: فضيلة الشيخ، قد يقول قائل: كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلق سودة رضي الله عنها بعد أن كبر سنها؟ وأن هذا من العشرة إذا كبرت المرأة أن يطلقها زوجها؟ نرجو بيان هذا الإشكال. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. سودة بنت زمعة رضي الله عنها هي أول من تزوجها بعد خديجة، وكانت مسنة، يعني كبيرة قبل أن يتزوجها، ويمكن أنها زادت على أو قاربت 50، ولا شك أنها كبرت عنده، أي قاربت 65 أو 70. فهي رأت منه ميلا إلى زوجاته الجدد، سيما عائشة، ورأت أنه يميل إلى النساء الجدد أكثر منها، فمجرد أن رأت ذلك خشيت أنه يطلقها، والظاهر أنه أراد أن يطلقها لكبر سنها، ورأى أن ذلك أرفق بها حتى لا تكون لها مسؤولية الزوج ونحوه. فلعل ذلك هو الذي حمله على أن أراد ذلك، ولكنها لما رأت أو ظنت منه هذا الأمر اصطلحت معه على أن تنازلت عن ليلتها وهبتها لعائشة. فكان في ذلك ما يتمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة كثيرا. في حديث عمرو بن العاص أنه لما بعثه أراد أن يبعثه إلى غزوة ذات السلاسل، جاءه فقال: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فدل على أنه يحبها من محبة أبيها، وكذلك أيضا من ذكاء فيها وحفظ ومعرفة وقوة ذاكرة، وكذلك أيضا من شباب وجمال. كل ذلك أدى إلى أنه يحبها. ذكرت أنه كان يقبلها حتى يقبلها وهو صائم، لكنه اعتذرت أنه كان يملك إربه. وبكل حال، هذا هو الذي رأته سودة من ميله إلى عائشة، وهبت له ليلتها ليهبها لعائشة. يقول السائل: هل يجوز أن تشترط المرأة أن تكون العصمة في يدها؟ صحيح أن ذلك لا يجوز، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، ولأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح. هذا الشرط كونها تشترط أنها تطلق نفسها متى أرادت لا يجوز مثل هذا، لأن العصمة بيد الرجل، فهو الذي يملك أن يطلق وهو الذي يملك أن يمسك، ولأنه هو الذي دفع المال. وإذا ملكت المرأة ذلك فإنها قد تختار أن تطلق نفسها من عدة أزواج بعدما تأخذ المهر. فكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام العلامة موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الخلع. وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت ألا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. أصل كلمة الخلع هو الانفساخ من الشيء، وفي الحديث خلع ربقة الإسلام من عنقه، ويقال خلع ثوبه يعني ألقاه عنه. وهذا الخلع هو افتداء المرأة نفسها بشيء من مالها حتى تتخلص من ذلك الزوج. سمي خلعا لأنها كأنها ملابسة له لما كانت زوجة له، لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم تنخلع، تخلع نفسها منه، هذا المراد بالخلع. الأصل فيه أنه جائز، ولكن ما يجوز إلا للحاجة الشديدة، وإلا فإن أصل النكاح أو عقد النكاح شرع للديمومة وللبقاء، وأن الزوج يتزوج المرأة لتدوم عشرته معها وتبقى معه بقية حياته، بحيث لا يفرق بينهما إلا الموت. فإذا كان كذلك فلا بد أن يحرص كل منهما على دوام الصحبة، وألا يحصل ما يفسد النكاح ويفسد العشرة ويسبب سوء الصحبة. لا يجوز الخلع إلا للضرر، إذا تضررت المرأة. ولا يحل أيضا للزوج أن يضارها حتى تفتدي، وذلك لأنه قد بذل لها الصداق طيبة بها نفسه، فهي قد ملكته، فليس له أن يضايقها حتى تفتدي وتعطيه مالا كصداقه أو غيره. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. الضرار معناه أنه قد يكره المرأة ولكن لا يريد طلاقها حتى تفتدي، فيضارها، إما أن يمنعها حقها كالنفقة والكسوة وما أشبهها أو عشرتها، فيضرب مثلا ويقبح ويسب ويوبح، أو مثلا يهجرها ويطيل هجرانها فلا يكلمها مثلا ولا يعاشرها بالمعروف، وقصده بذلك أن تفتدي. لذلك حرم الله ذلك. إذا كانت المرأة حسنة الخلق مقيمة لحق الله وحق زوجها مؤدية لواجبها، ولكن كرهها الرجل، إما أن يريد ليستبدل بها غيرها، وإما أن نفسه نفرت منها، فمثل هذا الأولى به أن يفعل ما أمر الله، أو سرحوهن بمعروف. وكذلك قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا كنت مثلا قد ضجرت منها أو مللت منها فلا تمسكها، بل أطلق سراحها وخلي سبيلها بمعروف وإحسان حتى لا تضرها، فالضرار حرام ولا تمسكوهن ضرارا لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني لتذهب أي لتعطيك بعض ما دفعت لها. وكان أهل الجاهلية إذا مات الزوج فإن أولاده من غيرها يحجرونها ويحجزونها، فإما أن يتزوجها أحدهم مع أن ذلك محرم قهرا عليها، وإما أن يحبسها حتى تعطيهم ما دفع إليها زوجها. نهى الله عن ذلك بقوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. العضل هو المنع، أي تمنعونها من النكاح، لا تعضلوهن وتمنعوهن من أن يتزوجن بعد موت أزواجهن. وقصدكم بهذا العضل أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني أن تأخذوا بعض أو كل ما أعطاها زوجها وهو الذي مات عنها. ثم يقول: عاشروهن بالمعروف. عاشروها بالمعروف، العشرة هي الصحبة الحسنة كما تقدم في باب عشرة النساء. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كأن هذا إشارة إلى إمساكها مع الكراهة. يقول: إذا كرهها زوجها وجد في نفسه كراهية لها فإن عليه والأفضل له أن يمسكها ويتحمل ويصبر، فربما يكون في إمساكها خير كثير. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، قالوا إن عسى من الله واجب، يعني فإنكم قد تكرهوهن ويكون فيما كرهتموه خيرا كثيرا. ثم نهى الزوج أن يأخذ من مهر امرأته إذا أراد طلاقها، إذا اختار ذلك من نفسه، فقال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا؟ هكذا علم الله تعالى الأمة إذا أراد أن يطلق امرأة ليتزوج غيرها، فتلك التي أراد أن يطلق لا يأخذ من مهرها شيئا ولو كان قد أعطاها قنطارا. قيل إن القنطار ملء جلد الثور ذهبا، ملء مسك ثور ذهبا، وقيل إنه 80,000 دينار، والدينار من الذهب 80,000، وقيل 100,000. وفي كل حال هو المال الكثير. فلو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذونه بهتانا؟ يعني إذا أخذتمه فإن ذلك كذب أو أن ذلك ظلم وفيه إثم عظيم، وكيف تأخذه وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ يعني قد حصل أنك وقعتها وأنك أخذت عليها عهدا وميثاقا، ومع ذلك فإنها إذا تضررت جاز لها أن تفتدي. والأصل في ذلك قصة جميلة وهي امرأة ثابت بن قيس بن شماس. ذكرت أنها كرهت زوجها ثابت، صحابي جليل وهو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان بليغا في كلامه، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لما نزل قول الله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. كان هو جهودي الطوت، فظن أن هذه الآية فيه وأنه قد حبط عمله، فجلس في بيته يبكي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسأله، فقال: إنه قد حبط عملي وإني في النار. فرده إليه وقال: أخبره بأنه من أهل الجنة. ومع ذلك فإن زوجته كرهته وقالت: ما أعيبه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر بعد الإسلام. خيل إليها أنه ذميم وأنه قبيح المنظر وأنه ليس بجميل المظهر، هذا خيل إليها. ذكرت أنها نظرت إليه وهو يمشي مع بعض الرجال، قالت: فإذا هو أقبحهم وجها وأقبحهم مشية وأقبحهم صورة وأقبحهم نظرة، هذا خيل إليها، مع أن الأمر ليس كذلك. فقالت: إني أكره الكفر في الإسلام، يعني كأنها تقول: إن بقيت معه فإني سأعامله معاملة سيئة. فعند ذلك أمرها أن تفتدي، فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية أنها قالت: نعم وأزيد. قال: أما الزيادة فلا. قيل إنه نزل في ذلك قول الله تعالى بعد في آيات الطلاق: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. كأن المعنى: إذا خافت ألا تقيم حق الله وألا تطيع الله في طاعة زوجها، في هذه الحال لا جناح عليها أن تفتدي، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا إذا كرهت خلقه، خلقته الظاهرة، أو كرهت أخلاقه، معاملته، أو كرهته لنقص دينه، أو كرهته لسوء عشرته وسوء معاملته، أو كرهته لإضراره بها بضرب مثلا أو بنقص في النفقة أو ما أشبه ذلك، أو كرهته لميله، يعني جوره عليها وميله إلى الزوجة الثانية، يعني حصل أن هناك سبب شرع لها الافتداء وهو ما يسمى بالخلع. فأما إذا لم يكن هناك سبب، إذا كان مثلا كامل الخلق وكامل الخلق وحسن المعاملة وليس هناك عليها أي ضرر، فلا يجوز لها. والحالة هذه أن تطلب الطلاق ولا أن تطلب الفراق، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة سألت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعيد شديد، ومعناه من غير ما بأس أي من غير ضرر يلحق بها، بل الحالة مستقيمة، ولكنها طلبت الطلاق إما أنها قد عشقت غيره أو أنها تريد أن تضره أو ما أشبه ذلك، فيلحق بها هذا الوعيد إلا أن يعفو الله. قال المصنف: ويستحب ألا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. الذي أعطاها هو المهر الذي دفع لها، ومعلوم أنه قد أفضى إليها وقد استمتع بها مدة طويلة أو قصيرة، وأنها قد ملكت ذلك المال الذي هو مهرها، دخل في ملكها واستقر بدخوله بها، فإذا كرهته فكأنها تهدي نفسها. ولذلك قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فكأنها تهدي نفسها. فعليه يستحب ويتأكد ألا يأخذ أكثر مما أعطاها. ذكرنا في قصة ثابت أنه قالت أنها قالت لما قال ردي عليه حديقته، قالت أردها وأزيد. في بعض الروايات: أما الزيادة فلا، أي لا تأخذ زيادة، يعني تدفع إليه ما أعطاها دون زيادة. والأولى به في هذه الحال التورع وعدم الأخذ منها شيئا، وذلك لأنها والحال هذه قد مثلا غشيها، قد أزال مثلا بكارتها، وقد استحل فرجها مدة طويلة، فالعفو عنها وتطليقها بدون عوض هو الأولى. وقع في قصة عويمر العجلاني الذي لاعن امرأته، ولما لاعنها ثم فرق بينهما كما هي سنة المتلاعنين، قال: يا رسول الله، مالي الذي دفعته لها؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك أو أبعد منك. فيقول: إنك بما استحللت من فرجها الأولى أنك تتورع فلا تأخذ منها شيئا. هذه الآية خاصة بما إذا خشيت ألا تقيم حدود الله، أو خشي ألا يقيم حدود الله معها، فلذلك قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أخذ بعض الصحابة وكذلك بعض العلماء من الآية جواز الزيادة على ما أعطاها لعموم الآية، وهي قوله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ظاهره ولو دفعت أكثر فيما افتدت به، ولو دفعت مالها كله، ولو دفعت أكثر مما أعطاها، لأنها تفتدي نفسها وتخلص نفسها مما يشبه الأسر، أي كأنها أسيرة عنده فهي تريد التخلص، فلذلك تبذل ما يخلصها به. روي عن بعض الصحابة أنه سأله رجل عن امرأة سيئة الخلق معه، وأنها آذته وأضرت به، وأنها تريد الافتداء، ماذا آخذ منها؟ فقال: ما دون عقاصها، يعني خذ منها جميع مالها، أي كل ما تملك، ما دون العقاص الذي هو شعر الرأس الذي تعقصه يعني تلويه من الجانبين، كأنه يقول لا تترك معها حتى ولو ثيابها. ولكن هذا على وجه المبالغة. ذكرنا أن الحديث الذي فيه أما الزيادة فلا، هو أولى بأن يعمل به، وأنه يكره له أخذ شيء زائد على ما بذله. قال المصنف: فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. اختلف هل الخلع يحسب من الطلاق أم لا يحسب، هل يعد طلقة أم لا يعد. كثير من العلماء جعلوه طلقة، واستدلوا بقوله في حديث ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فمعناه أنه مثلا إذا طلق امرأته طلقة ثم راجعها ثم طلقها طلقة ثانية ثم راجعها ثم بعد ذلك خالعها، افتدت نفسها بأن أعطته مثلا 1,000 أو 5,000 وخلى سبيلها، فهل هذا الخلع نعتبره طلقة ثالثة بحيث أنها لا تحل له إلا بعد زوج، أو لا نحسبه طلقة بل نعده افتداء وتخلصا؟ روي عن ابن عباس أنه ذهب إلى عدم عده، أنه لا يحسب طلقة ولا ينقص به عدد الطلاق، واستدل بأن الله تعالى ذكر 3 طلقات وذكر بينهن الخلع، الطلقتان الرجعيتان في قوله تعالى: الطلاق مرتان، ثم قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال: فإن طلقها، يعني الطلقة التي تبينها، فلو كان الخلع يعتبر طلقة لكان الطلاق 4. والمشهور أن الطلاق 3: طلقتان رجعيتان والثالثة هي البينونة الكبرى. فعلى هذا لو خالعها عدة مرار لم يحسب هذا طلاقا. لو مثلا أنه خالعها في 5 ثم تراضيا ونكحها، ثم خالعها في 6 ثم تراضيا ونكحها، ثم خالعها في 7 ثم تراضيا، فإن له نكاحها، وذلك لأننا لا نعد هذه المخالعات طلاقا، كأنهما أوقع بها ولو طلقة واحدة. فمعناه أنه لو خالعها ولو 10 فإن ذلك لا يعد طلاقا. والقول الثاني أنه ينقص به عدد الطلاق، واستدل بقوله: وطلقها تطليقة، في قصة ثابت. أما المتحدث من بالخلع فإنها تعتبر مفسوخة، والفسخ هو خلع النكاح وفسخه، كأنها انفسخت من عصمة زوجها، وليس الفسخ طلاقا. وكذلك أيضا ليس فيه رجعة أيا كان الفسخ. الفسخ مثلا إذا اشتكت عند القاضي، اشتكت أنه لا ينفق عليها واعترف بذلك، فإن للحاكم أن يفسخ النكاح، يحكم يقول: خلعت أو فسخت هذه المرأة من عصمة الزوج، أو غاب عنها مدة طويلة وتضررت بعدم النفقة، ففي هذه الحال أيضا لها أن تطلب الفسخ، ترفع إلى القاضي وتقول زوجي غاب وتركني بدون نفقة، فللقاضي أن يخلعها إذا طالت المدة لئلا تتضرر. وكذلك إذا كان فيه عيب كالعنة كما تقدم، فإنه إذا كان عنينا مثلا أو مجبوبا فلها طلب الفسخ، فالحاكم يفسخها ولو لم يطلق هو. فكذلك الخلع يعتبر أيضا فسخا. وإذا قلت ما الفرق بين الطلاق والفسخ، فنقول الطلاق ينقص به عدد ما يملك، إن الرجل يملك 3 طلقات إذا كان حرا، والفسخ لا ينقص به عدد ما يملك. هذا فرق. والفرق الثاني أن الطلاق لأول مرة يملك فيها الرجعة، يقدر أن يراجعها، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فما دامت العدة فإنه يملك مراجعتها. وكذلك الخلع تملك نفسها، لو قال راجعتك لم يملك ذلك لأنها ملكت نفسها. كذلك أيضا الفرق أن الطلاق إذا كانت في العدة فطلقها طلقة ثانية لحقتها، وأما الفسخ فإنها لا تلحقها. صورة ذلك إذا طلقها لأول مرة، طلقها مثلا في أول الشهر وبعدما مضى أسبوعا قال هي طالق طلقة ثانية لحقتها، أصبحت قد وقع بها طلقتان، فإذا مضى مثلا أسبوع آخر طلقها وقال هي طالق طلقة ثالثة لحقتها 3 فبانت منه، بخلاف الخلع فإنها مثلا إذا اختلعت، إذا خلعت نفسها وفدت نفسها واستلم العوض، في هذه الحال لو قال مثلا قد طلقتها ما يلحق الطلاق، كما أنه لا يملك الرجعة فكذلك لا يلحقها طلاقه، وذلك لأنها بانت منه لا يقدر على مراجعتها ولا على طلاقها فلا يلحقها طلاق. لو قال لها بعدما قبض الصداق وبعدما حكم القاضي بالفرقة بينهما، لو قال أنت طالق واجهها بالطلاق ما تحسب هذه طلقة ولو عدة مراء، لأنها ليست في ملكيته ولا يقدر على استرجاعها فتعتبر أجنبية. مثل البائن، البائن مثلا إذا طلقها 1 ثم تركها حتى مضت العدة 3 قروء أو 3 أشهر ثم جاءه وقال أنت طالق طلقة ثانية، هل تلحقها؟ ما تلحقها لأنها قد بانت منه ولو كانت بينونة صغرى. قال المصنف ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقا وبالمجهول، فلو قالت اخلعني بما في يدي من الدراهم أو بما في بيتي من المتاع ففعل صح وله ما فيهما. لا بد أن يكون الخلع بمال، وذلك لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فهي تفتدي نفسها بمال. وقد يجوز أن يكون بدل المال منفعة، فيجوز أن يخالعها على منفعة. مثاله يقع كثيرا أن بعض النساء تطلب الطلاق من زوجها أو المخالعة وتقول خالعني وأسقط عنك نفقتي أو نفقة أولادك مني. فكأنها أسقطت عنه مالا، لأنه لو طولب بنفقة أولاده لفرض عليه الحاكم مثلا كل شهر كذا نفقة أطفاله منها، فإذا قالت أنا أتحمل النفقة وخالعني صح ذلك. النفقة قد تكون مجهولة، استدل بهذا على أنه يجوز الخلع بالمجهول، وذلك لأن الأطفال مثلا الطفل قد يكفيه كل شهر 100 وقد لا يكفيه إلا 300 أو 400، والأزمنة تختلف. يعني إذا كان رضيعا مثلا فقيمة الرضاع قيمة اللبن، وكذلك أجرة الحضانة، إذا استأجرت مثلا خادمة تحضنه يعني تغسله وتنظفه وتغسل ثيابه ونحو ذلك، وكل ما يحتاج إليه الأطفال تتحمل ذلك، يصح أن يجعل هذا عوض خلع ولو كان مجهولا، أن تسقط عليه نفقة عنه نفقة أولاده. وكذلك أيضا ذكر أنه يصح بالمجهول، يصح الخلع بالمال المجهول. إذا قالت خالعني بما في يدي من الدراهم، قد يكون في يدها مثلا 20، قد لا يكون في يدها إلا 3، فقبل ذلك فله ما في يدها، ولكن كلمة من الدراهم تدل على أنه جمع، فإذا كان أقل من 3 ما يسمى دراهم بل يقال درهمان مثنى، فأقله 3. وكذلك لو قالت خالعني بدراهم، فقال خالعتك بدراهم، أقل ذلك 3. لا لو طلبت أو بذلت له درهمين أو دينارين فله أن يردها ويقول لا أقبل. وكذلك لو قالت خالعني بما في صندوقي من الدراهم أو بما في بيتي من الدراهم أو من الدنانير أو من النقود، وقبل ذلك ولو كان مجهولا، فإنه يصح قليلا كان أو كثيرا، فله أن يطلب ما في صندوقها أو ما في بيتها كله ويقنع بذلك. وكل هذا دليل على أنه يجوز الخلع بالمجهول ولا يصح الخلع بحرام، كما لا يصح الصداق بحرام. قال المصنف: فإن لم يكن فيهما شيء فله 3 دراهم وأقل ما يسمى متاعا. إذا قالت خالعني بما في بيتي من المتاع فقبل، ودخل البيت ولم يوجد فيه متاع، فلا بد أن تعطيه أقل ما يسمى متاعا. الأصل في المتاع أنه ما ينتفع به، كأواني الدار والفرش واللحف والأكسية والأدوات التي للاستعمال، تسمى هذه متاعا أيا كانت. فإذا ما وجد في البيت متاع، ما وجد فيه مثلا ولو ملعقة أكل أو سكين بصل مثلا أو كأسا للشرب أو سجادة مثلا أو عمامة أو نعلا، كل هذه تسمى متاع، ما وجد فيه شيء، البيت ليس فيه شيء، فتعطيه أقل ما يسمى متاعا، لأنها صالحت خالعته على المتاع، فتعطيه مثلا ولو من الأواني أو من الأغشية أو من الفرش أو من الأحذية أو من الأدوات ما يسمى متاع. وأما إذا قالت بما في يدي من الدراهم أو بما في صندوقي فقال قبلت، ثم تبين أن ليس في يدها شيء فعليه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم. كلمة الدراهم اسم جمع، وأقل الجمع ثلاثة، فتعطيه ثلاثة. وكذا إن قالت دنانير، إن قالت بما في يدي من الدنانير، الدراهم قطع من الفضة والدنانير قطع من الذهب، قطع صغيرة. إذا قالت من الدنانير فأقل الجمع ثلاثة، إذا لم يجد في يدها وفي بيتها شيء. قال المصنف: وإن خالعها على عبد معين فخرج معيبا فله أرشه أو رده وأخذ قيمته. هذا مثال إذا خالعها على هذا العبد، على العبد الفلاني، ثم وجد به عيب فإنه يقبله ويطالبها بأرش العيب، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. مثاله إذا كان العبد سليما بمئة ومعيبا بتسعين فإنه يطالبها بعشر القيمة، بعشر الثمن، لأن هذا العيب نقصه العشر. جعل هذا كمثال، وله أن يرده ويطلب عبدا سليما، ويلحق بالعبد كل مال ينتفع به. فإذا خالعته على الجمل الفلاني فقبل فوجد الجمل مريضا، أو مثلا على الكبش الفلاني فوجد أيضا مريضا أو معيبا فله أرش العيب. وكذلك مثلا إذا قالت على أن أعطيك السيارة، هذه السيارة وهو يجهلها ووجدها معيبة فله أرش العيب أو المطالبة بالإصلاح. وكذا لو خالعته مثلا على هذه الثياب ووجدها قد خرقها العث والسوس، أو على هذا الطعام، على هذا التمر مثلا فوجده قد أكله السوس، أو على هذا البيت وجد فيه تصدعا، يعني أتوا بالعبد كمثال. قال المصنف: وإن خرج مغصوبا أو حرا فله قيمته. وهذا أيضا كمثال، إذا تبين أن العبد حر، الحر لا يملك، يطالبها بقيمته وقت التراضي. وكذلك لو خرج مستحقا، لو تبين أن هذا العبد أو هذا الكبش أو هذه الدار مستحقة، مغصوبة جاء المالك الذي غصبت منه، أو مملوكة للغير ولو لم يكن عن طريق الغصب وإنما هو عن طريق الاختيار، ففي هذه الحالات أيضا له المطالبة بقيمته أو المطالبة ببدله إذا كان يمكن وجود البدل. الأبدال يعني توجد في الأشياء التي تتماثل، مثل السيارات تتماثل، هذه السيارة علقتها عليه تبين أنها مغصوبة أو أنها مملوكة للغير، بدل السيارة سيارات جنسها موجود ومتوفر، فلا بد أن يأتي لها ببدلها. وكذلك أيضا إذا كان الخلع على جمل، الجمال كثيرة، أو على كبش، أو على ثوب، أو على كيس، ووجد ذلك كله مستحقا للغير فأخذه مالكه، فإن على الزوج بدله أو قيمته إن تعذر البدل. ومتى يقوم؟ هل يقوم وقت العقد، التعاقد على الخلع، أو وقت الاستحقاق؟ من الصحيح أنه وقت العقد، يعني في ذلك الوقت هو الذي رضي به عوضا عن امرأته فيطالب بقيمته وقت العقد، وسواء زادت قيمته أو نقصت بعد العقد. أما لو استعمله ثم ظهر مستحقا أو معيبا فإن استعماله له لا يبذل له عوضا ولا يعطيها عنه أجرة، لأن الخراج بالضمان. إذا خرج معيبا، كما روي أن رجلا اشترى عبدا ثم استعمله واستخدمه مدة شهر ثم تبين فيه عيب، ترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحب العبد المالك: اقبل غلامك ورد عليه دراهمه. فقال: إنه قد استخدمه هذه المدة. فقال صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ومعنى ذلك أنه لو مات عنده لكان من ضمانه، فكذلك يكون له خراجه. خراجه يعني أجرته. لو كان العبد مثلا يعمل للناس بأجرة ويأتي بها فيعطيها سيده، فإن هذا الخراج الذي يعطيه يملكه سيده، كما أنه لو مات هلك عليه ولا يطالبه بأجرة. وكذلك بقية السلع، يعني لو كان مثلا الخلع على سيارة ثم إنه استعملها مدة ثم ظهر فيها عيب فردها وطلب سيارة جديدة، فقالت المرأة: أطالبك بأجرتها تلك المدة، فإن له أن يقول: الخراج بالضمان. فإنها في هذه المدة لو احترقت لذهبت عليه، وكذا لو اصطدم بها أو انقلبت وتحطمت لذهبت عليه، فكما أن ذهابها عليه وحده فكذلك خراجها وأجرتها في هذه المدة. فالحاصل أن الخلع قد يكون على معين فيستعمله الزوج ثم يتبين به عيب فيرده ويطالب ببدله، ولا تطالبه بأجرة. أو كذلك يظهر مستحقا، يتبين أنه مغصوب ويأتي صاحبه فيرده على المغصوب منه ويطالبها ببدله. فإذا قالت: إنك قد استعملته في هذه المدة، فله أن يقول: الخراج بالضمان. وذلك لأنه في هذه المدة الملك له، فله خراجه وله أجرته إذا أجره، وله استخدامه، استخدام هذا العبد مثلا، استخدام هذا الجمل، وله حلب الشاة، وله أجرة الدار، وله ثمرة البستان أو ثمر الشجر إذا جعله كله خلعا، كما جعلته امرأة ثابت حيث ردت عليه حديقته. ومعلوم مثلا أنه لو طلعت الحديقة مثلا مستحقة أو مغصوبة فإنها لا تطالبه بالثمرة التي أكلها في تلك المدة. الفرق بين هذه المسألة ومسألة المصراة أن المصرات العوض الذي يرده وهو صاع من تمر ليس هو عوض لبنها في ثلاثة الأيام، وإنما هو عوض لبنها الذي كان معها وقت ما اشتراها، لأنه اشتراها وفي ضرعها لبن كثير، وهذا اللبن قد شربه مثلا ثم تبين أنها مصرات، حلبها ثلاثة أيام وعلفها وتبين بعد ذلك أنها مصرات، فله أن يردها ويرد معها صاعا من تمر. ليس هذا الصاع قيمة لبنها ثلاثة أيام، وإنما هو قيمة اللبن الذي كان فيها وقت البيع. أما اللبن الذي شربه أو حلبه في ثلاثة الأيام فإنه عوض علفه لها وخراجه لها، فخراجها يعتبر له الخراج بالضمان. قال المصنف: ويصح الخلع من كل من يصح طلاقه. يصح الخلع من كل من يصح طلاقه، مفهومه أن الذي لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. والمراد مثلا إذا كان الزوج محجورا عليه سفيها لضعف في عقله ونقص في تدبيره، فإنه والحال هذا لا يصح طلاقه لعدم تفكيره ولعدم تمام عقله. وإذا أرادت زوجته الطلاق فإنه يطلق عليه الحاكم لأنه لا يفهم ولا يعرف، ولو طلق والحال هذه وهو كونه مسلوب العقل لم يقع الطلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بنية ولا يقع إلا بتعمد ولا يقع إلا بعزم. دليله قوله تعالى: وإن عزم الطلاق. ومسلوب العقل والمجنون ليس له عزم وليس له عمد، فلا يدخل في قوله تعالى: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فكما أنه لا يصح تصرفه بماله فكذلك لا يصح تصرفه بزوجته، بل تبقى في عصمته سواء أوقع بها طلاقا أو خالعها. لو قالت له وهو ناقص العقل: أعطيك 100 أو 1000 على أن تخالعني، فأخذ ذلك، فإن هذا لا ينفذ. لا بد في مثل هذا أن يراجع الحاكم. يحدث كثيرا أن بعضا من ناقصي العقل يكون عنده زوجة صالحة ومع ذلك لنقص عقله يتلفظ بألفاظ الطلاق فلا تحسب. كذلك أيضا قد يكون هذا طارئا، وإن كان بعض الذي يكون طارئا فيه خلاف. ذكروا مثلا السكران هل يصح طلاقه أم لا؟ أشهر القول المشهور أنه يصحح طلاقه عقابا له، لأنه تعمد المسكر وعرف أن السكران يهدو في كلامه، فكأنه تعمد الهدو، فإذا طلق وهو سكران أوقع عليه. ولكن القول الثاني أنه لا يحسب، وهو الصحيح، لأنه غير متعمد. كذلك أيضا ممن لا يصح طلاقه المكره، لا يصح إذا أكره بضرب مثلا أو جلد أو حبس أو عقوبة أو نحو ذلك. روي أن رجلا صعد في رأس جبل شاهقا هو وامرأته، وأبصر مكان عسلا في وسط الجبل، والجبل مصفح يعني مستقيم، فقال لامرأته: أمسكي هذا الحبل حتى أتدلى لآخذ العسل. فلما توسط في الحبل قالت له: طلقني وإلا ألقيتك من رأس هذا الجبل. لو ألقته وأطلقت الحبل لتقطع قبل أن يصل إلى الأرض ولمات. خوفها ولكنها جزمت، فعند ذلك طلقها. جاء إلى عمر فقال: زوجتك في ذمتك، لأنها اعترفت، زوجتك في ذمتك، هذا مكره. فإن لو مثلا جاء إليه أهلها وأكرهوه وقالوا: اقبل هذا الألف وإلا قتلناك، كمكره على أن يطلق أو على أن يخالع، فإنه لو قال قبلت وخالعتها وهو مكره كاره لذلك لم يصح هذا الخلع ولم يحسب، لأن المكره مغلوب على أمره. وبالجملة كل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. ذكرنا مثلا المجنون والمعتوه والسكران والمكره ونحوهم لا يصح طلاقهم فلا يصح الخلع منهم. قال المصنف: ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال. وهذا أيضا شرط آخر، وهو عدم الحجر، عدم الحجر على المرأة. المرأة هي التي تبذل مالا لتتخلص به من هذا الزوج، فإذا كانت مثلا محجورا عليها ليس لها تصرف في مالها فإنه لا يصح الخلع، كما أن المحجور عليه لا يصح تصرفه بماله. ذكروا أن الحجر يكون لسببين: إما نقص العقل، وإما حق الغير، فيسمى الأول الحجر لمصلحة النفس، والثاني الحجر لمصلحة الدين. لو كانت مثلا المرأة سفيهة ناقصة العقل يحجر عليها أن تتصرف في مالها، فلو خالعت زوجها والحال هذا لم ينعقد الخلع، وذلك لأنه لا يصح تصرفها في مالها، بل لا بد أن يوكل عليها. وكذلك لو كان عليها حقوق وديون، عليها دين لفلان وعليها دين لفلان، تستغرق مالها، ثم إن الحاكم حجر عليها ومنعها من التصرف في مالها، في هذه الحال خالعت زوجها وقالت له: أخالعك مثلا على هذا البيت وعلى هذه السيارة أو على هذا الألف لم ينعقد هذا الخلع لأن أموالها قد تعلقت بها حقوق الغرماء، فلا يصح تصرفها في هذه الأموال. يسمي العامة هذا توليجا، يعني كأنها تريد أن تولج أموالها حتى تضر الغرماء. وأهل الديون لهم حقوق، وحقوقهم متعلقة بمالها ومتعلقة بذمتها، فالحاصل أنه لا يصح الخلع إلا ممن يصح تصرفه في المال، فأما المحجور عليه فلا. وكذلك أيضا بطريق الأولى لو خالعت بملك الغير، من صورة ذلك إذا خالعت بسيارة والدها أو أخيها أو أمانة عندها، عندها مثلا 1000 أو 2000 أمانة مأمورة بأن تحفظها، فليس لها أن تخالع بها. يقول السائل: هل يجوز الخلع في كل وقت في الحيض والنفاس أم لا؟ وهل على المرأة التي خالعت زوجها عدة حتى لو كانت حامل؟ سؤالان. السؤال الأول نقول نعم، ليس للخلع سنة ولا بدعة، بخلاف الطلاق فله سنة وبدعة، وذلك لأن قصد المرأة أن تتخلص من صحبة هذا الزوج، فإذا قصدت ذلك كان عليها أن تتخلص منه حتى ولو كانت حائضا، حتى ولو كانت نفسا، حتى ولو كان في طهر قد وقعها فيه، مع أن هذه الأشياء لا يكون الطلاق فيها طلاق بدعة، وذلك لأن قصدها من هذا الخلع مجرد التخلص. هذا هو جواب السؤال الأول. أما الجواب الثاني، هل للمختلعة عدة؟ ليس لها عدة، وقد ذكرنا أن زوجها لا يملك رجعتها لأنها ما تخلصت منه بدفع المال إلا لتملك نفسها، فإذا خالعته ملكت نفسها فلا يستطيع أن يراجعها. والعدة إنما شرعت لحق الزوج ولتمكينه من الرجعة، فلذلك قالوا عدتها حيضة واحدة وتسمى استبراء، يعني إذا حاضت حيضة واحدة عرف بذلك براءة الرحم، يعني وأنها ليست حاملة. أما إذا خالعها وهي حامل فمعلوم أنها لا تتزوج حتى تضع حملها، لأن الولد لأبيه وهو زوجها، ولا يجوز أن تمكن غيرها أن يطأها وهي حامل من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، وفي رواية: فلا يسقي ماءه ولد غيره، يعني لا يجامع امرأة حاملا من غيره. فإذا كانت المخالعة حاملا فإنها لا تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت غير حاملا فلا تتزوج حتى تحيض حيضة يتحقق بها أنها ليست حاملة، أن رحمها بريء، ولا عدة لها 3 قروء ولا 3 أشهر ولا غيره. يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يصح الخلع بسبب الحجر على الزوجة فهل يقع طلاق الرجعية؟ ما يقع، وذلك لأنه ما قبل إلا بمقابل المال، فلا يقع طلاقا لا رجعيا ولا بائنا. يعني مثلا أنها محجور عليها، قالت لزوجها: خالعني واخذ هذا 1000، خالعني 1000، أو خالعني بهذه السيارة أو بهذا الجمل، وتبين الحجر محجور عليها لسفه أو فلس، ففي هذه الحال يبطل الخلع ولا يستحق شيئا، وكذلك لا يقع عليها طلقة. يقول فضيلة الشيخ: شخص مريض لا يتحكم في البول ولا في الغائط ويلبس الحفاظ ويصلي به، فهل صلاته صحيحة؟ وكيف يتطهر علما أن هذا الحفاظ يتنجس بسرعة؟ معذور كصاحب السلس الذي يصلي ولو كان بوله يتقاطر. الحفاظ هذه معلوم أنه مثلا يغيرها إذا دخل الوقت ويطهرها، ثم تتلوث بعدما يدخل في الصلاة فيكون معذورا. متى يتطهر؟ معلوم أن صاحب السلس يتطهر بعد دخول الوقت الذي لا يتحكم في بوله مثلا أو في غائط، فهو لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصلي بطهور واحد صلاتين إلا إذا تحقق أنه ما خرج منه شيء بعد صلاتين. يقول فضيلة الشيخ: هل تجب الزكاة على من يخلف من نخله كل يوم ويأكله هو وأهله قبل أن يثمر؟ الزكاة في النخل تجب إذا بدأ صلاحه، فما دام أن عنده من النخل من الثمر قدر النصاب وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا أي قدر 300 صاع، والصاع قريب من 3 كيلو أي 900 كيلو، فيخرج زكاة هذا النخل حتى ولو كان يختلف منه. إذا صرمه أخرج منه زكاته، وهي نصف العشر في 5%. يقول: كيف تخرج الزكاة؟ هل تخصص نخلة مثلا ويكون تمر على الزكاة، أم يخرج من كل نخلة نصف عشرها؟ لا يكفيها يخرج نصف العشر من الجميع، الجميع مثلا يخرج منه نصف العشر، والغالب أنه يكون متقاربا، فإن كان متفاوتا أخرج من الوسط. فإذا كان فيهما قيمة الكيلو مثلا ريال، وما قيمة الكيلو 3، وما قيمة الكيلو 6، أخرج من الوسط من 3 مثلا. يقول: إذا كانت النخيل عنده لا تكفيه وأهله، بل يشتري من السوق أضعافه الباقي لباقي العام، هل تجب عليه الزكاة؟ نحن لا نعتبر كفاية هذا دون هذا، لما نعتبر النصاب. إذا كان مجموع ثمر هذا النخل 900 كيلو، يعني 900 كيلو، اعتبرناه نصابا سواء يكفيه أو لا يكفيه. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم صلاة من كان في جيبه زجاجة عطر صغيرة، علما بأن العطر مصنوع من الكحول وهي نجسة، فما رأيكم في صلاته؟ لا له تصح ولو كان حاملا لها، إنما النجس الذي نحذر منه هو الذي نجاسته عينية، وأما هذا فنجاسته معنوية، الكحولات نجاستها معنوية، إذا صحيح أنه يجوز الصلاة فيها من يحمل هذه العطورات. يقول: هل يصح أو هل يشترط تسليم عوض الخلع قبل وقوعه؟ عوض الخلع يعني إذا قدر مثلا أنه خالعها على شيء ثم لم يتيسر ثم طلب عوضه، خالعها على الشاة الفلانية ولم تتيسر وطلب عوضه، أو خالعها على السيارة الفلانية وطلعت مستحقة، طلع أنها لزوج قديم أو أنها مثلا لولدها أو لأبيها، فإنه يطالبها بالعوض. متى طلعت مستحقة طالبها بالعوض، ويكون العوض وقت الاستحقاق. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.